فهو اقصده لعلكم ترحبون. فايات البينات في كتاب الله يقرا عليها طالب قوي الدفع العربيه وقارئ الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع فضيله الدكتور عبد الفتاح الطاروسي القارئ والمقيم بقانون مركز الزائرين في محافظه الشرقيه. هذا لهم التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل بشكر. Thank you. Thank you. ويقدركم Lord.

Thank you.

صدق يا إلهي فيما قلت وسعت فيما أحسنت وقلت وقولك الحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. آيات بينات في كتاب الله تلاها علينا قارئ قرية مصر العربية وقارئ الإذاعة القطرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاهوسي القارئ والمقيم بطاهوس مركز الزاهدين بمحافظة الشرقية. كان معكم بتوفيق من عند الله الأعداد الصوتية ولنار الكهربائية وكثرة الدخول الضيافة المتنقلة صدر دائما بإدارة الحاج محمود عمد البرغوث في مدينة البرغوث. رقم التليفون 38-85-0-42 بالمكتب وتعريفهم مشكور جميعا.